حكم له بالجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم من يكلم في سبيله. وروى البخاري على هذا الباب: لا يقال فلان شهيد، لكن قل أحسبه شهيد، بس زود الكلمة الضابط ده أحسبه شهيد، ناس تزعل أو أو أو من الضوابط دي. سبحان الله، في ناس عندنا تزعل من أما تقول الكلمة الضابط جاهد بس الضابط قل كذا بس الضابط، ناس تزعل أو من الضابط عايزها فايحة كده لعل الفاصل حاجة يعمل بدون ضابط، انما جاء في ضابط دول جماعة ايه متقائسه، اي ضابط يبقى ده تبع الضابط، فيش ضابط شرعي ابدا، انما في ضابط لواء، في ضابط عقيد، في ضابط كذا. فنقول طيب انت زعلان ليه؟ الناس بقى لهم 100 سنة بيقول لك ما تقولش فلان شهيد، قول احسبه شهيد الا مصر فلان شهيد، خلاص متحرك ان كان عندك علم